قلبه قاعد وشاف فائد على الجنان وخاف. قالوا يكسروه ويحبسوه، قالوا لازم يتحط على سكتها خلوه مش طلع السفر. عشان في جود دخلاوي يخش، في جود دخلاوي قال تعلمون ان العيوب بتشعل يخوف. كل اللي بحب ترعاع فاكر اني بسبوح. مع السلامة الا الوداع كده احسن عالعموم. مالكمش عندنا اللي لي اسألكوا يا ماوي كتير، ما تكتبوش وتقولوا لينا مالكمش عندي مين. قدرت ناس العمر فار بيكرهوني الخير، هاجي على نفسي واكبرني ميتين خطة، هصفيني وريح روحي من الخنقة. انا جدد من الناس كاره الدنيا، من كتر حرق الدم عروقي بقت فاضيه. هنا من عرابه ابو جريشه زلزال هز المجال، شارع الدرع وارج الرمل جايين يا باب زلزال. مليار مساب نزال عبد عدا واخويا السندال، صرخ نزيل عنبر واهل جوا سجن الازال. يا شويش احضر عشان انا محضر لصحابي جواب، اكتب وسجل يا نبطش كلامي كله عتاب. اول بيان دايم تبان ياللي انت حطتني، تاني بيان ليه بس اهل عليك تيجي تزورني، اخر كلام يلا سلام انا اسف اعذرني. اقول عليك اتقول عليا مش فارق، كتير عليك الطعنة وخسارة الطلقة، هصور في الجريمة هتبقى تاني سابق، ولو قابلتك جوه تاني متزنق. مفيش جواب من الأحباب يا ودن الأسد، مفيش كلام ولا سلام ولا حتى سطر عتاب. كل اللي كنت مستني منه في عز الحوجة صاحي وصاحي أجرحي بك بالدمع صهران، باظت خطة نجاحي ما كانش في الحسبان. كل اللي اتعلمته من الدنيا مدتش لحدي أمان. طريق الشر قدامي سما مفتوح، طريق الخير بقى مسرح وكله جروح. هبيع الدنيا يلا يا روحنا بعديك روح، انا مش بايع على حاجة اللي يروح يروح. بين العنابر كعب داير لفت خمس لفات، الاولى غربة والتانية تربة والتالتة انتدابات، والرابعة ما انفاسي قطع الخمسة خمس سنوات. قالوا قلبه قاعد وشاب فائد على الجهاد متخاف، قالوا يكسروه ويحبسوه، قالوا لازم يتحط عبسه الجدع خلوا يقع والشغل عالزر فزار. ربنا يضرب الظالم مع الظالم وينكدني من يدي قاسى المغانم. انا واحد لاجل الجدعنة اتحاكم، انا حقي عند ربنا مش عند الحاكم. قلت لك احلى بلوك ليك والنعمة ما يتفع، انت اللي بالاول صوتي دخلتي بالنشاة، ضيعت كل ثقتي فيك بجد نو كومباك. ما تتخبطيش في مخك وتشوفيني سبوك، يا حربايا بتتشكل علامة لون، انا طبعي لما بحب مش بخون. اصل اللي خان لازم يتخان هيجيله عبدو عدو السعيد عارس نجان تالا، احلى واجمل فرحة في الدنيا كلها، عرابي تابو جريشة فرحانة على شانو. عبدو عدو السعيد عالي مقامه، الباشا مؤمن الرملة والاسطورة، مؤمن الرملة ويعني السلطة الاولى، سيرته دايما بالحب وبالخير مذكورة، محبوب من كل الناس وخاطف الصورة. عمر النجار ابن الاصول سيته معدي، عمر النجار في ظهر اخواته بيقدي، هو حمو اسعد جدع عمره ما بيجلي، ده حمو اسعد مش بيجلي من تحدي. حمو كعبورة مشرف نفسه مش محتاج لسيت، حمو كعبورة ابو كندا جدع عنده نوع فريد. عبد عبده السعيد السد العالي راجل وقلبه حديد باشا البلد عبده السعيد يعني السيطرة اكيد في الزي دنيا وقومي ايه وعدي تفزعي وصل المتعامل الترجمان مودي برعي الاسطورة يوسف ليه زلج لاخواته يضحي لما نقول يوسف ليه زي دنيا لازم تصحي حمو الجرع خطير اسمه غالي وتقيل حمو الجرع راجل جدع ومحبوب اكيد عبد الله عنتر ابو فريده من الاساطير قلنا الزعيم عبد الله عنتر مسكين حمو سردينا متلقب بافندينا اجدع واحد في الجيه حمو سردينا ومن بكو السلام مخصوص ابو سنين سيرتو نسيها الرمل فيها الباشا احمد لابو يجيها عرابة ابو جريشة يا لارض الفرسان مسامين عبدو عدو للرجالة الجدعان على موقع مهرجانات.com